بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد خير مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. عز جاهك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله إلا أنت. في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سطوتك وفي كل شيء حكمتك وآيتك. أنت رب الطيبين، أنت عوض المظلومين، أنت ناصر المهزومين. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على أشرف هادي، ما سالت البوادي وما هطلت الغوادي، أشرف من تكلم في النوادي، وأجل من جاء بالنور وهو خير هادي. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سلام الله أرفعه إليكم بأشواقي وحبي والهداية، وأرفع من ربى أبهى سلاما لأهل الحق في سبت العلاية. سلام على نادي الزيتون وعلى القائمين عليه، وعلى رأسهم فضيلة الأخ الأستاذ محمد بن سعيد دريش ومساعديه وزملائه وطلابهم، سلاما لا ينقطع إلا بدمع العين إلى أن نلقى الله في مستقر الرحمة والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يا أهل نادي الزيتون، إننا نسأل الله أن تكونوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما أحوجنا إلى الإيمان وعمل الصالحات، لأنه لا ينقصنا نواد كما تفضل الأستاذ الكريم علي بن عبد الخالق القرني، ولكن ينقصنا نواد تقيم الإيمان ويتراد في جوانبها القرآن وتسبح بحمد الواحد الديان، نواد تؤسس على لا إله إلا الله، نواد ينطلق منها أشبال الإسلام من أحفاد خالد وسعد وطارق وصلاح الدين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على تقوى من خير أم من أسس بنيانه على شفا جرز هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نواد تخرج شبابا يعبدون الله عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه، كنت الصحابة في علم وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه، يا رب فابعث لنا من مثلهم نفر يشيدون لنا مجدا أضعناه. نريد شبابا يخرجون إلى العالم ليقولوا ها نحن عدنا من جديد، ليقول الواحد منهم أنا ابن خالد بن الوليد، أنا ابن صلاح الدين، رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجه، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. ياكم هو النادي الذي بدا اسمه يلمع في سماء الحق، نادي الزيتون، ليقول للناس لقد مللنا النوادي التي اتت بالناس لتربيهم على اللهو واللعب وضياع الوقت. لا ينقصنا ضياع وقت ولا لعب ولا لهو، ولكن ينقصنا ايمان بالله الواحد الاحد، وتوحيد وقرآن واستقبال إلى القبلة. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا، جعلوا الوجوه إلى الحجاج فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا. فحي الله هذا النادي يوم أجلس شبلا من أشباله ليقرأ القرآن، ليسمعنا القرآن، ليشرح صدورنا بالقرآن. لقد رميت قلوبنا والله لكتاب الله يوم أن شبعت من الغناء ومن الغيبة ومن النميمة ومن الزور إلا ما رحم ربك. فأسمعنا يا شاب الإسلام كلام الوحي العلام، لتضيء طريقنا خلف سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أيا قارئ القرآن بالله قم واقرأ فصوتك يجلو عن مسامعنا الوقرى. أعف ذكر بدر كيف قر عيوننا فقد سرت أنت اليوم في حفرنا بدرا. ثم إن هذه المحاضرة بعنوان بر الوالدين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه فلا يعبد إلا الله ولا يوحد إلا الله ولا يقصد إلا الله ولا يحب في الله إلا ما كان لله ولا يبقى إلا وجه الله. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الوالدان. وأنا أسوق قصة قبل أن نتحدث عن كثير من الآيات والأحاديث يرويها محمد عليه الصلاة والسلام ويتكلم بها لأنه كان يربي الناس إما بضرب المثل أو بالخطابة العارمة الدياشة التي تصل إلى القلوب أو بالقصص الصحيح الفضفاض الذي يحيي الأرواح. يقول عليه الصلاة والسلام بينما ثلاثة آواهم المبيت إلى غار في جبل دخل ثلاثة من بني إسرائيل في غار في كهف في جبل دخلوا هناك وانطبقت عليهم الصخرة وسال الوادي وأمطرت السماء. فلما أغلق الله عليهم باب هذا الغار بهذه الصخرة وقفوا في موقف ضيق حرج وردوا أمرهم إلى الله. والعبد إذا غار لا يلتجئ إلا إلى الله الواحد الأحد. أرأيت إلى الإنسان إذا ضاقت به الحيل فإلى من يلتجئ؟ وإذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يونس بن متى في بطن الحوت يلتجئ في الظلمات الثلاث إلى الله الواحد الأحد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتقطعت بهم الحيل وانتهت بهم أسباب الدنيا وتصرمت بهم حبال الناس وما بقي إلا حبل الله. يا واهب الآمال، يا حافظ القلوب، يا مقوي حبال الطائعين بحبلك، يا مرسل الأسباب لأوليائك انقطعت بنا الحبال. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فنصرتني، فانقادني متخشعا لما رآك منعتني. فباتوا في الغار وسمعهم الواحد القهار، وقال أحدهم لإخوانه: لا ينجيكم إلا عملكم الصالح، فادعوا الله بأحسن أعمالكم. وهذا درس لنا على أنه لا ينجي العبد من الكروبات ولا من الظلمات وما من الأمور المدلهمات إلا تقوى رب الأرض والسماوات. زكريا يرفع يديه يدعو الله في صلاح زوجته، قال سبحانه وتعالى: وأصلحنا له زوجة. لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلما قال لهم أخوه ادعوا الله بصالح أعمالكم تقدم الأول، قال: يا رب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك كنت تعلم ولا زال الله يعلم فعلمه أبدا صمدا سبحانه وتعالى أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. وانظر إلى التصوير العجيب في الحديث: الأب والأم إذا كبرا وأتاهما الهرم أصبح في منظر بعيد ترحمهم القلوب حتى من الأجانب فكيف من القريب. قال: وبلغ بي من البر أني لأغبط عليهما أهلا ولا مالا، لا يسفي أطفاله اللبن ولا يقدم لأهله الطعام حتى يشبع أبوه وأمه ويرويان. قال: وإنه ذهبت أو نأى بي طلب الشجر ذات يوم فلم أرف عليهما حتى نام. أتى هذا الرجل وهو يرعى الغنم بعد صلاة العشاء فوجد أباه وأمه قد ناما. حلب إبله وبقرة وتقدم باللبن في الإناء فأتى وإذا بالشيخين نائمين، فقام على رأسيهما وأطفاله يتضاغون عند أقدامه لا يجدون مضغة ولا يجدون من أبيهم ما يسد عوزهم أو جوعهم أو سبغهم. قال: فانتظرت حتى برق الفجر ولم أقدم أطفالي على والدي، فلما طلع الفجر استيقظ الوالدان فسلم لهما اللبن فشربا. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. تدهدهت الصخرة شيئا بسيطا لكن لا يستطيعون الخروج. وتقدم الثاني وقال: يا رب، اللهم إنك تعلم أنه كان لابنة عمي أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، وإني راوتها عن نفسها فأبت حتى ألم بها قحط وفقر وجد، فقدمت لها 100 دينار. فلما تمكنت منها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركتها. اللهم إن كنت تعلم أني تركت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة ولكن لا يستطيعون الخروج. وتقدم الثالث قال: يا رب، كان لي أجراء عمال أعطيت كل أجرته إلا عامل واحد ذهب مغاضبا ولم يأخذ من أجله شيئا، فجمعت ماله من مال وثمرته له، فلما أتى قلت: هذا المال جميعا لك. قال: لا تستهزئ بي. قلت: والله كل هذا لك. فأخذه ولم يبقي لي شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة وخرج يمشون. والدرس الوحيد الذي نريده وهو الشاهد بر الوالدين. يوم يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قرن الله حقه بحق الوالدين وجعل الله رضوانه في رضا الوالدين، لأنه سبحانه وتعالى الذي يتولى حق الوالدين. يجلس عليه الصلاة والسلام في مجلس مع الصحابة، فيأتي شيخ كبير مسن عجوز وهو يبكي، فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لك؟ قال: يا رسول الله، أشكو إليك داهية من الدواهي، يعني معضلة من المعضلات. قال: ما لك؟ قال: ابني يا رسول الله ربيته، سهرت لينام وجعت ليشبع وضمئت ليروى وتعبت ليرتاح، فلما كبر تغمط حقي وظلمني ولوى يدي وضربني. فقال عليه الصلاة والسلام: انتظر. فلما جلس صلى الله عليه وسلم حوله قال: أقلت في ابنك شعرا؟ ذكر ذلك الزمخشري وغيره. قال: نعم يا رسول الله. قلت مخاطبا ولدي: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسكم لم أبث لسكمك إلا شاكر أثم الملو. كأني أنا الملدوغ دونك بالذي لدغت به دوني فأين يتهمل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمن، جعلت جزائي غلوة وفضاوة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فأنت كما الجار المجاور يفعل. بكى عليه الصلاة والسلام. وروي أن جبريل نزل فقال: إن الملائكة بكت البكاء هذا الشيخ. استدعى صلى الله عليه وسلم ابنه فأخذ بتلابيب الابن وهزه وقال: أنت ومالك لأبيك. ليبين عليه الصلاة والسلام أن الابن مال لأبيه يتصرف به، وأنه لا يجوز أن يخرج عن طاعته إلا إذا أمر بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أبو هريرة يضرب مثلا لطاعته لوالدته، يقول: هاجرت من زهران إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما نزلت بالبيت ومعي أمي أخذت تسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فغضبت وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، أمي تسبك، أسمعتني فيك ما لا أحب وأنا أكره ذلك، فادعو الله لها. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه قال: اللهم اهد أم أبي هر، اللهم اهد أم أبي هر. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وادعو الله أن يحببني وإياها إلى صالح المسلمين. قال: وحببهما إلى صالح عبادك. وعاد فوجدها تغتسل وراء الباب، طرق عليها وإذا هي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعادت مهتدية إلى سبيل الله لما كان ابنها بارا بها. قيل لأحد الصالحين وكان مشهورا ببر الوالدين: ما بلغ برك بأمك؟ قال: ما مددت يدي إلى الطعام إلا بعد أن تمد يدها. وما نمت إلا بعد أن تنام، وما رقيت سطحا وهي تحكي خوفا من أن أعقها بأن أرتدع عليها. وقال للحسن البصري: سمعنا أنك بارا بأمك، فما بلغ بك من بر أمك؟ قال: ما نظرت إلى وجهها حياء منها، ما نظرت وجهها حياء منها، فكيف بمن بلغ به العقوق إلى أن يضرب والديه أو يلعن والديه؟ وفي أثر: من عق والديه حتى بكيا أو بكى فالذمة منه مقطوعة. وفي أثر: من بكى منه أبوه أو أمه فقد سلخ النور عن جبينه. وهذه الآثار هي تنسب للسلف ولا ترفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال جعفر الصادق لابنه: يا بني لا تصاحب عاق الوالدين، فإن الله قد غضب عليه من فوق 7 سماوات، فكيف تصاحبه؟ وما يأتي عقوق الوالدين إلا بأسباب أجملها في 3. أولها سوء التربية، فإن الوالد مسؤول عن تربية ابنه على الكتاب والسنة. الوالد الذي لا يربي ابنه على القرآن وعلى حب الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الإتيان به إلى المسجد وعلى المداومة على الصلوات 5 وعلى تقوى الله وعلى الصدق وعلى الوفاء يستأهل العقوق من ولده. الأمر الثاني والسبب الثاني أن على الوالد أن يعلم ابنه ولا يتركه جاهلا، أن يعلمه تعليما شرعيا، أن يعلمه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يروى أن أحد العلماء جاءه رجل فقال: يا فلان، يقصد العالم، قال: ما لك؟ قال: ابني ضربني. قال: تعال بابنك. فأتى به فإذا هو إذا هذا الابن كبيرا سمينا بدينا كأكبر ما يكون من الرجال. قال: أضربت أباك؟ قال: نعم ضربته. قال: لما ضربته؟ قال: وهل يحرم أن يضرب الابن أباه؟ هل هناك حرام؟ هل هناك أمر محرم؟ هل في الشريعة شيء لا يجوز ضرب الابن لأبيه؟ قال العالم للأب: أعلمت ابنك شيئا من القرآن؟ قال: لا والله. قال: علمته شيئا من السنة؟ قال: لا والله. قال: علمته شيئا من آداب السلف؟ قال: لا. قال: فماذا صنعت معه في حياتي؟ قال: أطعمته وسقيته وآويته حتى كبر. قال: تستاهل أن يضربك لأنه ظن أنك ثور فضربك. فالسبب الثاني عدم تعليم الأبناء التعليم الشرعي الذي ينفعهم في الدار الآخرة ويقربهم من الله. لا أعني علم الثقافة، علم القصور، علم المعلومات التي تستحوي على الذهن ليصبح سلة مهملات، ليس بهذا علم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والسبب الثالث أن يبر الرجل والديه ليرزقه الله عز وجل أولادا يبرون أبويه. فالجزاء من جنس العمل. أحد الناس سحبه ابنه من بيته حتى أخرجه خارج المنزل، فقال الأب لابنه: كف هنا، فوالله لقد سحبت أبي من هذا المكان حتى أوقفته في هذا المكان، وهذا الجزاء من جنس العمل. وبر الوالدين على قسمين: بر الوالدة وبر الأب. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل والحديث متفق عليه، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال أهل العلم: بين عليه الصلاة والسلام أن للأم 3/4 الحق وللأب 1/4 من الحقوق. ولذلك اجتهد الصالحون في برهم بأمهاتهم. مر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه برجل من أهل اليمن وقد حمل أمه على كتفيه في حرارة مكة وهو يطوف بها وقد سال العرق عن جبينه في الظهيرة، فقال: يا ابن عمر، أسألك بالله، أجازيت أمي بما قدمت لي؟ قال ابن عمر: لا، والذي نفسي بيده ولو بزفرة من زفراتها. والله لطوافك يعني معنى الكلام بالبيت، وهذا الظنى والظن والمشقة التي وجدتها لا تساوي زفرة من زفراتها، زفرة من زفراتها أو طلقة من طلقاتها في وقت الولادة لا يساوي بر الابن بأمه طيلة 60 أو 70 سنة. عمر رضي الله عن عمر وأسكنه فسيح الجنات وجمعنا به وأرانا ذاك الوجه الكريم. خرج في ظلام الليل بعد صلاة العشاء يتفقد الناس ونزل إلى خيام حول المدينة نزلها فقراء من بوادي العرب، فأتى إلى خيمة فسمع امرأة تصيح وتبكي هي في النفاس في الطلق، فوقف عند باب الخيمة ويرتجف كالعصفور في شدة البرد ويبكي رضي الله عنه وأرضاه. قال له مولاه أسلم ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال إنك لا تدري يا أسلم ماذا تجد من ألم الولادة. ثم ذهب رضي الله عنه في قصة طويلة وأتى بطعام لها وأصنع لها عشاء حتى قالت والله إنك خير من عمر بن الخطاب. وبر الوالدين له أسس، أولها أن تدعو الله لهما أدبار الصلوات، الدعاء العظيم يوم ترفع يديك لوالديك في أدبار الصلوات وفي السجود وتقول وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لوالديك، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عنهما. يوم تقف في ظلام الليل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لتدعو لأفضل اثنين ومخلوقين وحيين قدما لك أحسن مكرمة في الحياة الدنيا وهو وجوده. ولذلك كما تعلمون ليس في الإسلام ولا في الشريعة أن يقتص للولد من الوالد، ولو قتل الوالد ابنه ما قتل به الوالد لأنه سببا لوجوده فلا يكون سببا في إعدامه، بل لا يجوز للولد أن يشكو أباه إلا في الميراث. ومهما تكلم عليه أو عذره أو ضربه أو أدبه فلا يجوز أن يرفع في حقه شكوى ولا أن تسمع شكواه، لأنه مهما فعل فلا يجاوز جازي خير أبيه ولا نفع أبيه ولا معروف أبيه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يصف الرحم يقول لما خلق، والحديث في الصحيحين، لما خلق الله الرحم تعلقت بالعرش قالت يا رب هذا مقام العائل بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. فنزلت. قال أبو هريرة اقرأوا قوله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من عق والديه وقطعهما في الحياة حتى بكيا من العقوق فذلك نسي الله فأنساه نفسه، يأتي يوم القيامة مبتور الحجة مجذوم الإرادة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ومن حقوق الوالدين أن يطاع في طاعة الله، بأي أمر أمر به في طاعة الله أن يطاع، وأما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لهما أو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، خال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلم شهد أن لا إله إلا الله، أعلن التوحيد، أعلن الإيمان، قالت أمه والله لا آكل ولا أشرب حتى تعود من الإسلام إلى الكفر إلى الشرك. قال يا أمه كلي واشربي. قالت قد سمعت، والله لا آكل، أو تحلف بلاتها وعزاها لا تأكل ولا تشرب حتى يعود. فحاولها وراودها ونازلها فرفضت. قال يا أمه والذي نفسي بيده لو كان لك ألف نفس، فخرجت نفسا على أن أعود عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين لا أعود، فكلي أو اتركي. فأخذت تأكل. فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن فلا طاعة لهما في معصية الله. قال الحسن إن أمرته أمه أن يصلي العشاء في البيت ويترك الجماعة فليعفها وليذهب إلى المسجد. إذن لا طاعة للوالد، لأنه قد وجد من الآباء في بعض الجهات من يجبر أبنائه على المعصية وهذا وارد. يرفض أن يستقيم ابنه. إن قصر الابن ثوبه على السنة قال هذا لا يوافق، هذا ليس من الزي، هذا من التدمس، هذا من التطرف، فيرفض ابنه ومسلك ابنه، مسلك ابنه، وهذا خطأ. فطاعة الوالد في معصية الله عز وجل ليست بواردة، لكن يطاع في طاعة الله عز وجل. ومن البر بهما الانفاق عليهما وقت العجز عن النفقة، وكثير من الآباء والأمهات اليوم لا يستطيعون الانفاق على أنفسهم. سلم لابنيهم شبابهما وقوتهما وصحتهما وما آتاهما الله، فلما كبر هذا الشاب جحد حقهما حتى النفقه. وهذا بلغ بمستوى أخلاق اليهود والنصارى الذي يبلغ إلى أن يحرم والديه النفقه، فخلقه خلق اليهود والنصارى والعياذ بالله. بل نفقة الوالدين واجبة على الولد على رغم أنفه، ومهما حاول أن يتمرد يجبر ويحبس حتى يؤدي النفقة إليهما. ومن حقوق الوالدين أن يقدم والديه على أبنائه وعلى بناته وعلى زوجته، فلا يقدم زوجته مهما كانت على أمه، فإن فعل فقد خان الله وخان رسول الله وخان دين الله وخان ميثاق الله وعهد الله. إن قدم زوجته أرضاها على حساب أمه فهذا خائن غادر لميثاق الله سبحانه وتعالى. بل لا يكون رضاء الوالدة إلا مقدما دائما. فإن أراد أن يحلي زوجته أو ينبتها أو يطعمها فبعد أن يرضي أمه وأن يقدمها في كل الحقوق، فإن تنازلت وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزيد لزوجته لأنه بعد أن أرضى أمه. ومن حقوق الوالدين السكنة، كما قال أهل العلم يسكنون أين أرادوا ولو كان في العين، فإن العين مهما اتسعت فإنها لا تضيق بالوالدين. فمن حقوقهما السكنة، لا يسكن إلا ووالداه معه إلا إذا اختار ورأيا أن المصلحة في عدم السكنة معه لسلامة القلوب والبعد عن الشجار وعن الاختلاف فلهما ذلك. لكن إذا أراد الوالد أو الوالدة بيتا أو اختار أمكنة من بيوته فيقدما ولهما الحق شريعة وعرفا وميثاقا وعهدا من الله. ومن حقوقهما الزيارة إذا كان في بلد بعيد، والاتصال وطلب الرضا والسماح وطلب الدعاء منهما، هذا شيء من حقوقهما. ولكن كثيرا من الناس جهلوا هذه الحقوق وتغمطوا هذا الحق، بل بلغ بعضهم أن هجر أباه وأمه السنوات الطويلة في غضب، أو بلغ بهم العقوق أن لعن أباه أو أمه، أو ضرب أباه أو ضرب أمه، أو خاصمهما حتى بكيا. فإذا بلغ إلى درجة الغضب الشديد الذي ينتج البكاء فقد عقهما عقوقا، وأصبح فعله هذا من الكبائر السبع التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. يأتي رجل من أهل اليمن فيقول: يا رسول الله، أريد الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. والحديث عند مسلم. قال: ألك والدان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فالزمهما، فإن الجنة عند قدميهما أو رجليهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية صحيحة: ففيهما فجاهد. فخدمة الوالد وخدمة الوالدة أعظم من الجهاد في سبيل الله. وهذه ظاهرة أنه وجد من شبابنا من يذهب إلى الجهاد مثلا في أفغانستان ولا يستأذن والديه، ويذهب على رغم أنف والديه ويبغضهما، يريد الأجر من الله، فهذا ليس له أجر وليس له ثواب حتى يأذن له والداه ويسمح من طيب قلب ومن راحة نفس. فإذا سمح فله الأجر والثواب عند الله. ولذلك يقول بعض أهل العلم: أهل الأعراف الذين ذكرهم الله عز وجل وعلى الأعراف رجال، هؤلاء يسكنهم الله عز وجل في جبال بين الجنة والنار، ليسوا في النار ولا في الجنة. قال بعضهم: هؤلاء الذين خرجوا في سبيل الله فقتلوا في سبيل الله شهداء، ولكن بغير إذن الوالدين، فليسوا في النار ولا في الجنة ولكن على الأعراف. فليتنبه العبد أن بقاءه في خدمة والديه وفي طاعة والديه أعظم من الجهاد وحمل السيف والبندقية وضرب أعداء الله في سبيل الله. هذا هو الجهاد العظيم الذي يأجر الله العبد يوم القيامة عليه، ثم الجهاد في سبيل الله بعد رضا الوالدين. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنفه، وهو على المنبر، رغم أنفه، رغم أنفه. وفي السنن: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه أو أحدهما في الكبر ولم يدخل الجنة. من أدرك والديه الكبيرين أو أحدهما ولم يدخل بسببهما الجنة فأرغم الله أنفه في التراب، فهو محروم من البر والرحمة والإحسان والحنان والخير والتوفيق والهداية والسداد. أويس القرني وهو في النسب المراد ونلتقي معه ولا نفتخر بذلك، فأبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، والنسب لا يقارب ولا يبعد. يقول عليه الصلاة والسلام: يا بني هاشم، يا بني هاشم، لا تأتوني بأنسابكم يوم القيامة ويأتون الناس بأعمالهم، أو يأتين الناس بأعمالهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فلان ابن فلان أو من أسرة آل فلان وهو عدو لله فهو لعين قريب عن رحمة الله لا نسب له، وعبد مولى قريب من الله عز وجل هو حبيب الله وولي الله. بلال الحبشي أتى من الحبشة، كان يباع ويشرع، فلما أسلم رفع الله ذكره في الخالدين وأصبح له قصر في الجنة كالربابة البيضاء في سماء الجنة. فيقول عليه الصلاة والسلام للصحابة وهو يتحدث لهم: سوف يقدم عليكم من أهل اليمن رجل اسمه أويس بن عامر القرني. هي تضبط نسبة قبيلة بين قرن قرن، كما قال ابن مالك للفائدة: وقرن وشبق من ولاحق، فهي قرن ليست قرن. قال: يقدم عليكم من اليمن رجل اسمه ويس بن عامر القرني، بار بوالديه، له أم هو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فيه كالدرهم من آثار البرص، مرض البرص، يشفع يوم القيامة لمثل قبيلة مضر حتى يدخلون بشفاعته الجنة. رجل فقير في اليمن، كان يسكن في خيربة في صنعاء، كان ليس له مال ولا زوجة ولا أطفال ولا بنات، عنده والدة. هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم: إذا قدم عليكم للصحابة اطلبوا منه أن يستغفر لكم عند الله، يستغفر لأبي بكر ولعمر ولعثمان وعلي وهم أفضل منه، لكن حكمة من الله، ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فانتظر أبو بكر في خلافته رضي الله عنه وأرضاه، كلما أقبل وفد من أهل اليمن سألهم قال: أفيكم ويس بن عامر القرني؟ قالوا: ليس فينا. فتوفي أبو بكر ولم يأتي ويس، وتولى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان يسأل أهل اليمن. أتاه وفد الحجاج من أهل اليمن قال: أفيكم ويس بن عامر القرني؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، عندنا رجل يرعى الإبل لنا في الوادي، إن كان هو الذي تقصد فهو راعي غنم، ماذا تريد من راعي الغنم؟ قال: أله والدة؟ قالوا: نعم. قال: أهو بار بها؟ قالوا: نعم. قال: أصابه برص فبقي في بطنه كالدرهم من آثار البرص؟ قالوا: نعم. قال: قوموا بنا للصحابة إلى أويس بن عامر. ركب حمار رضي الله عنه أرضاه ومعه علي وجل الصحابة، وذهبوا إليه في وادي وفي ضاحية من ضواحي المدينة، وأتوا إليه وقد توضأ وجعل عصاه سترة له إلى القبلة، يسجد ويرفع ويدعو ويبتهي إلى الله. انتظر عمر حتى انتهى من الصلاة فسلم عليه، قال: من أنت؟ قال: اسمي أويس بن عامر. قال: ألك والدة؟ فسأله الأسئلة، قال: نعم. قال: اكشف عن بطنك. فكشف، فراى عمر رضي الله عنه كالدرهم من البرص في بطنه، فقبل عمر بطنه، قال: استغفرني. فبكى ويس بن عامر، قال: سبحان الله، استغفر لك وانت امير المؤمنين عمر بن الخطاب. قال: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا: يقدم عليكم من أهل اليمن رجل له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، يدخل بشفاعته مثل قبيلة مضر يوم القيامة في الجنة. قال: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. فأخذ الصحابة يقول: استغفر لنا، فيدعو له. قال عمر: أتريد أن تقيم معي في المدينة؟ قال: يا أمير المؤمنين، اتركني أحيا يوما جائعا ويوما شبعان حتى ألقى الله. عاد عمر وسأل عنه في اليوم الثاني فلم يجده، سأل رفقته فلم يجدوه، قال: اختفى وذهب إلى العراق وحيدا غريبا غريبا من الخلان، في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد، سكن الخرابات حتى لقي الله، وهو يشفع يوم القيامة لمثل القبيلة العربية العظيمة مضر، يدخلهم الجنة بسبب أنه بار بأمه. فرضي الله عن أويس الذي استغفر لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى الله بدره إلى بأمه. ولذلك دائما تتكرر صور الصالحين في برهم بأمهاتهم وصدقهم مع ربهم سبحانه وتعالى وخدمتهم له. أحد الصالحين من السلف قام في خدمة أمه، طالبه كثير من الخلفاء أن يتولى لهم أعمالا وإمرة، قال: لا، إمرتي في بيتي مع أمي. فقام على أمه، قالوا: كان يغسلها ويلبسها ثيابها ويصنع الطعام لها ويكنس بيتها، حتى رأى في المنام قائلا يقول: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بما فعلت مع أمك. يروي مثل هذا صاحب الحلة وأمثاله من أهل الرقاق والمواعظ. فيا عباد الله، يا أبناء من آمنوا بلا إله إلا الله وصدقوا بموعد الله، ما أحوجنا لبر الوالدين. والعبد كما يقول ابن تيمية لا بد أن يقصر مع والديه، فإن ابن تيمية شيخ الإسلام يتحدث عن أمه كانت في بلد حران وهو في بلد، وقال: قد قصرت معكم في الزيارة وفي الحقوق وفي النفقة، والله لو حملتنا الطيور بأجنحتها لسرنا إليكم. لكن العبد لا بد أن يقصر مع والديه، فليستغفر الله وليدرأ بالسيئات الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فمن أغضب والديه فليدعو لهما بظهر الغيب، ومن أنقص حقهما فليوفيه يوم من الأيام، ومن كان عاقا بوالديه وقد مات فليبرهما بعد الموت بالدعاء لهما، بصلة قريبهما، بالاستغفار لهما، بقضاء دينهما. في بعض الآثار أن الرجل يموت والداه وهو عاق بهما، فلا يزال يدعو لوالديه ويستغفر لوالديه ويصل قرابة والديه حتى يكتبه الله في الخالدين بارا بوالديه. وإني أوصي نفسي وإياكم، يا من مات له أب أو أم، أن تقدم لهم هدايا كل ليلة، فإنه في الأثر أنه ما دعا داع ولا تصدق متصدق إلا أتت على أطباق من نور حتى تدفع للوالد أو الوالدة في القبر. وهذه آثار موقوفة على بعض السلف الصالح. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيا من فقد أحد والديه أو والداه أو والديه، تقدم إلى الله بالدعاء وتصدق عن والديك وحج عن والديك واعتمر، فإنها تصلهم وتكون نورا لهما في القبر وعند الله، ويثقل بهما الميزان. وكلما سجدت لله سجد فادع لهما، فمهما فعلت فوالله لا توفي لهما الحق أبدا، وإنا لمقصرين. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا سئل عن أفضل الأعمال جعل العمل الثاني كثيرا بر الوالدين. في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها يا عباد الله، الصلاة على أول وقتها يا شباب، يا شباب الإسلام، إذا سمعتم النداء فهلموا إلى ربكم، فإن رضا الله في أداء الصلاة في أول وقتها. قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين هو العمل الثاني الذي يلقى به العبد ربه سبحانه وتعالى فيكون مأجورا على ذلك. كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه في بر الوالدين، بل ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليستغفر لأمه، خرج ليزور قبر أمه. قال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماتت أمه وهو طفل، كفاك باليتم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. خرج يتيما لكن حول العالم، ولد يتيما مطرودا شريدا جائعا ضامعا لا يكسى إلا على فاقة وعلى فقر، ولكنه أصبح أجل إمام وأعظم زعيم وأنبل قائد وأحسن رائد لقومه ولأمته، وأبرك من وجد على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ماتت وهو صغير، فلما كبر عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليه الوحي قال: أين قبر أمي؟ لهفة الإنسان لوالديه ولقرابته، أين قبر أمي؟ صلة وقرب وحب وعطف. وفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وإنك لعلى خلق عظيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال لكبار الصحابة: أين قبر أمي؟ تسوق لها حنانا لهذه الأم. ولذلك كما قال الأول في قرابته لما فارقوه: بنت وبنا فما ابتلت جوارحنا شوقا إليكم ولا جفت معاقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يطغي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. قالوا: يا رسول الله، قبر أمك على طريق المدينة. فأخذ الصحابة وذهب بهم فدخل المقبرة، قالوا: هذا قبر أمك. فقام يبكي حتى بكى الصحابة، قال: اللهم اغفر لأمي. فأنزل الله ينهاه ألا يستغفر لها لأنها ماتت على غير الملة، حتى قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فما أذن لي. لأن المشرك لا يشفع فيه، وقد مضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وإنما الشاهد حنانه صلى الله عليه وسلم وبره بقرابته. أخته من الرضاعة، يأتي عليه الصلاة والسلام بعد ما يفتح الطائف يوزع الغنائم على الناس، وإذا بالشيماء بنت الحارث أخته من الرضاعة، أرضعته هو وإياها حليمة السعدية في بني سعد في جوار الطائف. نسي هو صلى الله عليه وسلم هذه الرضاعة، وأتى الناس فأخبروا هذه المرأة أنها أخت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدمت عليه وهي عجوز كبيرة في السن، فأخذت تخترق الصفوف وعليها مظلة تظللها من الشمس وتقول: أين رسول الله؟ فاقتربت منه صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنا أختك من الرضاعة. فلما سمع كلمتها قام فعانقها وبكى وأجلسها مكانه، وقام يظللها من الشمس، وأخذ يقول: كيف حالكم؟ كيف أهلكم؟ كيف أطفالكم؟ ثم قال لها: الحياة حياتي والموت موتي، أتريدين الإقامة معي أم تريدين الذهاب ومتعك إلى أهلك متاعا حسنا؟ قالت: المتاع الحسن. فأعطاها 100 ناقة وسألها أن تزوره، وأخذ يودعها وهو يبكي حتى اختفت عن العيون والناس يرحبون بره عليه الصلاة والسلام. لأن من يخاف موعود الله عز وجل يبقى بارا بقرابته وبوالديه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لكن بر الوالدين لا يأتي إلا بالإيمان، بالخوف من الواحد الديان، يوم نربي بيوتنا على لا إله إلا الله، يوم نحبب المساجد لأطفالنا، يوم نقربهم من الله، حينها ينشأون نشأة إسلامية إيمانية ترضي الله الواحد الأحد. أما من ربى أبناءه على الغنى وعلى التطبيل وعلى ضياع الوقت وعلى قرناء السوء وعلى التمرد على آيات الله، فكيف يريد أن يكونوا باغين به؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فندعو أنفسنا وإخواننا المسلمين لبر الوالدين وللعطف عليهما وللحنو بهما وللدعاء لهما بظهر الغيب. ومن أساء فليحسن، ومن أذنب فليستغفر، ومن قصر فليكمل، ومن كان عاقا وقد مات والداه هل يبرهما بعد موتهما ليكتبه الله بارا في الخالدين؟ هذا من بر الوالدين ومن أعظم البر بهما أن تعلمهما أمور دينهما. كثير من الآباء وكثير من الأمهات لا يعرف أحدهم الصلاة، أو لا يعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان، أو لا يعرف العلم الضروري من الشريعة. فواجبك يا عبد الله أن تعلم والديك هذا العلم، وأن ترشدهما أمور الصلاة والوضوء، وأن تقربهما من الله، وأن تبعدهما مما يغضب الله من شهادة الزور ومن الغيبة والنميمة ومن الاستهزاء والاستهتار واللعن والفحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، فإنهم أعظم ما تدعوهم، هم أعظم الناس دعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، والأقربون أولى بالمعروف، فدلهم على طريق الجنة وخذهم بأيديهم إلى صراط الله المستقيم. فإن من سعادة المؤمن يوم القيامة أنه إذا دخل الجنة جمع الله له قرابته إذا كانوا مسلمين. كيف يسعد الإنسان إذا دخل الجنة ويقول أين أمي؟ أين أبي؟ أين إخواني؟ أين أبنائي؟ قال الله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، لكن بشرط أن يكونوا مسلمين. أما أب مشرك وابن مسلم فلا يجتمعان في الجنة، أو ابن ملحد زنديق معرض عن الله لا يجتمع مع أبيه. فيا من أراد أن يجتمع بأسرته وبقرابته وبوالديه وبأبنائه وبناته، اعمل صالحا وقدهم إلى الطريق المستقيم، وجنبهم المعاصي والمنكرات، عل الله أن يجمع بينك وبين قرابتك في دار الكرامة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، ومن حديثك في أعقابها حادث. فيا عباد الله، برا بالوالدين وطاعة بهما، ويا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، تعالوا فربوا أبناءكم على طاعة الله، وأقيموهم على منهج الله، وأدخلوا ذكر الله في البيوت، لتنشئوا أطفالا مستقيمين ملتزمين مخلصين مخبتين، عل الله أن يهدينا وإياكم وأن يقيمنا على الطريق المستقيم. والمآسي التي نسمعها والعياذ بالله مآسي تنبي على أن في بعض البيوت سوء تربية. لقد حدثنا رجل إيم الله من رجال الأمن أن أما أتت إلى رجال الأمن وشكت ابنها وقالت ضربها 7 مرات، قال: فما كان منا وكان هذا الرجل مستقيما إلا أن داهمنا منزله واقتحمنا عليه البيت وأخرجناه فضربناه ودشناه بأرجلنا، وكان يصيح: يا أمه أنقذيني، فكانت تقول: أعدمك الله وقتلك الله وغربلك الله كما غربلتني، ذق بعض ما ذقت. هذا رجل خلع رفقة الهداية والتوفيق عنه وقطع الحبل بينه وبين الله، يبلغ به الدرجة وقسوة القلب ويهودية الضمير والعياذ بالله، إلى أن يضرب أمه هذا الضرب العنيف. هذا يصبح أذل من البهيمة وأقل من الدابة والعياذ بالله. فنسأل الله أن يثبتنا ونعوذ به من الخذلان. فإن العبد إذا قطع ما بينه وبين الله قطع الله ما بينه وبين والديه وما بين قرابته والناس. اللهم ثبتنا وسددنا واهدنا ووفقنا، ونكتفي بهذا القدر ليكون ما بقي من وقت الأسئلة، عل الله أن ينفع وأن يهدي سواء السبيل. وأكرر شكري للقائمين على هذا النادي ولكم أيها الحضور، ونسأل الله أن يجمعنا هناك في دار الكرامة في مكان أحسن من هذا المكان، وأوسع وأصفى وأرق. ولما جلسنا مجلسا طله الندى جميلا وبستانا من الروض دانيا، أطاب أثار لنا طيب المكان وحسنه منن، فتمنينا فكنت الأمانية. اللهم اجعل أمانينا جنة عرضها السماوات والأرض في جوارك يا رب العالمين، فقد سئمنا الحياة حياة الهم والغم والحزن، فأمن لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله شيخنا عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قاله وسمعناه حجة لنا لا علينا وشاهدا لنا لا علينا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الأسئلة كثيرة ونحاول أخذ المهم من هذه الأسئلة وما يتعلق بموضوعنا. السؤال الأول، سائل يسأل يقول: علمت والدي كيفية الصلاة مرات عديدة ونصحته كثيرا ولكن الاستجابة قليلة، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أولا، أثابك الله على ما فعلت وسددك الله، وهذا هو الواجب أن تعلمه، لكن كيف علمته وما هي الطريقة التي تعلمه كيفية الصلاة أو أي مسألة؟ هي طريقة اللين والحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأحق الناس بالحكمة واللين الوالد والوالدة، فحذاري أن تكون عنيدا في تعليمهم فتنفر قلوبهم فلا يستفيدون. ولك أن تعلمه بطريقة العمل أكثر من طريقة الكلام، أن تصلي أمامه أو أن تقول هذه الصلاة التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، فتصلي أمامه الصلاة الشرعية التي أتى بها صلى الله عليه وسلم ليراك. وإن لم يقبل منك فلتأتي برجل أو بطالب علم أو بداعية فليعلم الصلاة أو كيفيتها، أو تأتي بشريط إسلامي أو بكتيب أو بأي طريقة. وإذا فشلت في المرة الأولى فحاول في الثانية وفي الثالثة، واصبر حتى يتعلم منك هدوءا مرة مرة، ولا تعلمه دفعة واحدة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتدرج في التعليم. المرة الأولى تعلمه الفاتحة تحفظها وتستمر معه، الثانية التحيات، المرة الثالثة كيفية السجود والركوع، الرابعة السنن، الخامسة كيفية الجلوس وهيئة الخشوع في الصلاة، وحينها بإذن الله تنجح معه وثوابك على الله وأجرك على الحي القيوم. سائل آخر يقول: ما حكم من حلف على رؤوس أولاده؟ وهذا كثيرا ما يحدث من النساء، أرجو التوجيه في ذلك. إن كان القصد الثاني يعني حلف على رؤوس أبنائه مثل المباهلة التي فعلها صلى الله عليه وسلم مع النصارى أن جمع عليا وفاطمة والحسن والحسين، وهذه تحدث في الخصومات، كان يأتي رجل يخالف رجلا في مسألة فيقول: تعال نباهلك على أهلي وأهلك، والعرب تفعلها، وهذا آخر الأيمان. فأظن هذا، أنا ذكرته للتبيين وأظنه ما يقصد هذا، لكن للبيان، هذا يفعله، كان يفعله وهو فعل عند العرب، أن يأخذ أطفاله فيحلف عليهم ويباهل الرجل الآخر: إن كنت صادقا فأبقى الله لي أبنائي وسلمهم، وإن كنت كاذبا فحصدهم وحشرهم وأخذها. وهذا من يفجر فيها عقوبته كما هي سنن الله عز وجل أن يموت في الحال، وإذا خرج بدوابه ثم حلف عليها ماتت، أو على مزارعها عدمها الله عز وجل، وهذا لم يرد فيه نص فيما أعلم إلا في المباهلة لأعداء الله عز وجل. وإن كان قصد السائل أن الرجل أو المرأة يحلف على رؤوس ابنائه يجمعهم ويقول على رؤوس ابنائه، فهذا ليس بوارد، وهو لا يزيد في اليمين ولا ينقصها، وإذا حلف فبر في يمينه فأحسن، وإذا حنف فعليه كفارة. أما اليمين الغموس أن يقتطع بها حق امرئ مسلم، فسواء حلف على رؤوس أطفاله وأولاده أو لم يحلف، فهذا يحاسبه الله ولا يكلمه، والله عليه غضبان يوم القيامة ولو كان على قضيب من أراك. لأن بعض الناس يقول: أحلف على أموال الناس وأكفر وأطعم 10 مساكين، هذا خطأ وهفتر على الله. اليمين قسمان: يمين غموس ويمين مكفرة. فإن حنف في اليمين هذه كان يحلف ألا يذهب إلى الرجل أو لا يأكل عنده أو لا يركب سيارته ثم فعل، فليكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين. أما إن حلف على أموال الناس، على سيارة لأحد الناس أو على قطعة أرض أو مزرعة أو بيت أو ميراث كاذبا فاجرا، فهذا لا ينظر الله إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم، ويطوق بهذا الملك من 7 أراضين يأتي بها يوم القيامة مطوقا في عنقه حتى يفصل بين الناس. فضيلة الشيخ، بعض الوالدين يثني على أحد الأولاد ويقدمه على الآخر، هذا من سوء التربية، وقد حذر منه أهل العلم أن يأتي المسلم أو الرجل فيمدح أحد أبنائه على مرأة ومسمع من الآخرين خاصة إذا أزرى بالثاني وقال أنت يا فلان نتيب وجيد وذكي وفطن وعاقل، وأنت يا فلان تفيه ومعرض ومتمرد وفيك كيس وكيس، هذا من سوء التربية وتؤدي إلى نتائج لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال أهل العلم، يقول يعقوب لابنه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: سبب الكيد أنه أخبرهم أولا بالرؤية، الأمر الثاني أنهم احتجوا وقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. يقولون: ضل أبونا أخطأ خطأ بين، انظر كيف تشاور 11 أبناء تشاوروا في ظهر الغيب وقالوا أبونا وهو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قالوا أخطأ خطأ بين، كيف يقدم يوسف علينا؟ قالوا: كان عليه السلام معصوما، لكن كان ينظر إلى يوسف أكثر في المجلس، ما قدمه بكسوة ولا بطعام ولا بشراب، وإنما كان ينظر إلى يوسف لأنه يحبه أكثر منهم. وكان يوسف أوتي شطر الحسن في العالم، الحسن اسمان: اسم ليوسف واسم وزعه الله على الناس لا يرث الله الأرض ومن عليها. كان يوسف كالقمر ليلة البدر، فكان ينظر إليه يعقوب معجبا به، فقالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. فكان من نتيجتهم أن قالوا: اقتلوا يوسف يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. قال الحسن رحمهم الله: أجمعوا على العمل وأجمعوا على التوبة قبل أن يعصوا الله عز وجل، فغفر الله للجميع. المقصود أن هذا من سوء التربية، ونحذر من هذا الفعل، لكن لك أن تذم الإبن وأن تعذره بكلام ليرتدع، إن كان من التربية كان يكون مخل بالصلاة أو ليس مثابر على الدراسة والعلم، أن لا بأس أن تسبه أمام أهله، لكن بشرط أن لا تمدح ذاك أمامه أو تقول لست كأخيك أو تقدمه بجائزة. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام، أتاه أبو النعمان بن بشير وأمه، وأتوا بالنعمان وقال: يا رسول الله، محلت ابني هذا مزرعة كيت وكيت ودارا في بلد كيت وكيت. قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيتهم كذلك؟ قال: لا. قال: استشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوع. فمنع صلى الله عليه وسلم تقديم بعض الأبناء على بعض، فلا يجوز أن تقدم بعض الأبناء على بعض في جائزة أو في هدية أو في عطية أو في ملبوس حتى تساويهم جميعا، إلا إذا رضي أحدهم وسامح فلا بأس بذلك. فضيلة الشيخ، سائل يقول: عندي أخت تدرس المرحلة الثانوية، ولكنها لم تستفد من علمها لا في المحافظة على الصلاة على وقتها، وفي تعاملها مع والدتها بتعاملها معاملة لا يصح نسبتها إليها، أرجو التوجيه حول ذلك، لأنني إن شاء الله سوف أسمعها المحاضرة عن طريق الشريط، وجزاكم الله خيرا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، والعلم الذي لا ينفع هو الذي يحفظ ثم يعرض عن ذكر الله عز وجل، يعرض صاحبه عن ذكر الله وعن إقامة الفرائض وأوامر الله وينتهك حدود الله. وهذه الفتاة ندعوها بدعاية الهداية أن تعود إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن تتقي الله في والدتها، وأن تتقي الله في نفسها أولا، وأن تطع ربها، فإن دراستها لا تنفعها إن لم تبعدها وتغضب الله عليها. فأول ما فعلت أنها تهاونت بالصلاة وتركت كثيرا من فرائض الله عز وجل عليها، فهذا علامة الخذلان، وهي بهذا العمل تشهد على نفسها بالفجور والعياذ بالله. وما سبب ذلك إلا الخذلان، يوم أعرضت عن منهج الله، أو أن هناك وسائل تربت عليها من فيديو مهدد أو مسلسلات مخربة أو أغنية ماجنة أو مجلات خليعة أو صديقات، أو اتخذت أخدانا والعياذ بالله بظهر الغيب، فهذا كله الخذلان والإعراض عن منهج الله. فيا أيتها الشابة المسلمة، ويا كل مسلمة، إن العلم النافع هو الذي يقودك إلى رضوان الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أطاعت المرأة ربها وأطاعت زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. فالعلم المطلوب للمرأة الذي يصلها إلى رضوان الله، فتكون طاعة لوالديها، متحجبة تحفظ سمعها وبصرها وفرجها، لا تتخذ أخدانا، لا تستمع غناء، لا تطالع مجلات خليعات، لا تكون مضيعة لحقوق الله حينها يرضى الله عنها. أما إذا عاشت الفتاة على هذه الحياة فنعوذ بالله من مصير سوف تنقلب إليه، ومن حياة سوف تشرف عليها، ومن تعاسة سوف تنتظرها. فإن من تعثر في طريق الهداية عثر الله حياته حتى يلقى الله وهو مخذول، ومن أعرض عن الهداية سلب الله إرادته ورشده حتى يعيش وكأنه مجنون والعياذ بالله. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. اللعب بالكرة مع عدة السراويل القصيرة التي لا تستر العورة، وما حكم النظر إلى من يلعبون بتلك السراويل؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جرهد أنه قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة لا يجوز له كشفها على الأجانب أبدا، واللباس الذي لا يصل إلى الركبة ليس بلباس شرع، ولو أن فيها فتية ضعيفة من بعض الناس، لكن الصحيح أن الفخذ عورة. وعلى شباب المسلمين أن إذا لعبوا كرة أن يغطوا أفخاذهم من السرة إلى الركبة بساتر، ولا يجوز النظر إلى من لم يفعل ذلك أو مشاركته في اللعب أو النظر إليهم أبدا، فقد عصوا الله بهذا الفعل اللباس القصير، وقد بين هذا بأكثر مما فتية وأكثر مما مناسبة. ومما عاشي بعض الأنبياء أنهم يجعلون وقت اللعب وقت الصلاة، وهذه سيئة كبرى والعياذ بالله. ومما آتيهم أيضا أنهم يوالون عليها ويعادون، فيتحجب الناس ويصرفون الحب والبغض الذي جعله الله عز وجل عقيدة لهذه الأندية، فيحبون على حساب هذا النادي ويبغضون، حتى بلغ ببعض الناس ممن سمعنا من الثقات أنه طلق زوجته لأنها تشجع نادي وهو يشجع نادي آخر، وهو صحيح هذا. بعد أن انتصر الفريق فريقها ومنتخبها الذي تحبه أكثر من الله ورسوله قال ذوق يا فلان، انهزم فريقه، قال ذوق أنت يا عدوة الله، فأخذت ترد عليه ويرد عليه حتى طلقها بالسلام. وهذه نتيجة خواء القلوب من الإيمان وعدم استقبالهم وطاعتهم للواحد الديان وشرودهم عن منهج الله الذي أنزله للناس، وإلا حياة ابن على هذا وتصور وحب ويبغض حياة كالبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عندي مشكلة وهي مصافحة النساء ولا سيما كبار السن، فإذا امتنعت قالوا هذا متشدد ويقولون القلوب نقيضة والإيمان في القلب، فما حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله، مصافحة النساء الأجنبيات ليس بجائز ولا بوارد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يصافح في حياته امرأة لا يملك عصمتها عليه الصلاة والسلام، بل لم يمس يد امرأة لا يملك عصمتها، وأتى صلى الله عليه وسلم كما في السير بأسانيد جيدة يبايع النساء، فمدت هند يدها لتصافح بها الرسول عليه الصلاة والسلام فرفض صلى الله عليه وسلم وامتنع وقال ما هذه اليد التي كأنها يد سبع، لأنها ما كانت تختضب ولا تأخذ من أظفارها، وهذا لها قصة أخرى. إنما المقصود قالت عائشة ما مس صلى الله عليه وسلم يد رجل امرأة لا يملك عصمتها عليه الصلاة والسلام، فمنكر مصافحة الأجنبيات، وهذه عادة سيئة جاهلية ما أنزلها الله في كتابه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. أما قول الأخ السائل قلوبهم نظيفة، فلا والله، لو كانت نظيفة اتبعت الكتاب والسنة، لكنها سيئة ومظلمة ومتأخرة ومعارضة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقوا على كلمة نظيفة إلى أن أتت فاحشة الزنا والعياذ بالله والفاحشة الكبرى. والله يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقال لبعض الناس تحجبوا نساءكم لا يجوز للضيف الأجنبي يجلس مع المرأة الأجنبية، قالوا قلوبنا نظيفة بل مظلمة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كيف يكون شيء يخالف منهج الله ويكون نظيفا؟ بل هو سيء ووسخ والعياذ بالله. إذا علم هذا فالحذار الحذار من اختلاط الأجانب بالأجنبيات. ويوجد عند بعض الناس أن يخرجوا في رحل ويخرج مجموعة فيجلس الرجال والنساء سويا في مقعد واحد وتحت شجرة ويتحدثون ويتمازحون وينظر هذا لزوجة هذا وهذا منكر وليس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محاربة لشريعة الله. وفي بعض البيوت أن الأخ ينظر لزوجة أخيه ويأخذ الشاي منها ويجلس معها ويتحدث معها ويأكل معها ويذهب أخوه ويسافر وربما سافر معها في السيارة أو أوصلها إلى المستشفى وقد أتت منها والعياذ بالله نتائج وخيمة من فاحشة كبرى وأمور تغضب الله عز وجل. فحكم الله لا بد أن يتمثل ولا تقدم عادات القبائل ولا هذه الأمور بحجة أنهم نظاف. فما أتت الجاهلية والعياذ بالله والنكارة إلا من هذه الأفاعيل. منهج الله عز وجل هو المقدم. ما رأي فضيلتكم في الذي ينام أو يكتم في الدور العلوي وأمه في الدور الأرضي؟ إذا كانت أمه راضية وطلب منها واستسمح وكانت رغبتها في الدور الأرضي، لأن يعني بعض الأمهات تكون كبيرة ولا تستطيع الصعود إلى الدور الأعلى، تكون مثلا في 160 عمرها أو لا ترى ولا تبصر، فأحسن لها أن تكون في الأرض دائما. فإذا طلبت ذلك وسامحت ورضيت فلها ذلك. وبعض الناس يتصور أن بر الوالدة أن تكون ساكنة معه، وليس بصحيح. قد تكون معه في الغرفة التي ينام فيها وهو عاق بها، وقد تكون في مدينة وهو في مدينة وهو ضار بها، لأن البر هو إرضاؤها. لا يتصور إنسان أنه إذا سكنت أمه معه في بيته أن معناه أبرها، قد يغيبها في الصباح والمساء فيعقها، وتكون في بعيدة عنه وهو ضار بها راضية. فالرضا هو المطلوب، وإذا سامحت وزوجت فلا بأس بذلك، حتى ولو قدم زوجته في بعض الأمور. إذا سامحت أمه كان يسافر بزوجته أو يزيدها من الحلي أو من الملابس أو من السكنة، فإقالة عفى الله عنك ورضيت وسامحت، فهو مأجور ومشكور وقد فعل الخير والأسوأ. كثيرا ما تحدث من شجرة بين والدي على أكثر الأسباب، وكثيرا ما أحار في الإصلاح بينهما، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ أنصحك أن تلزم الحياد وأن لا تتدخل وأن تبقى بعيدا عن الحيصة بينهم. إذا ارتفعت شرارة الوقود والحرب أن تقف لينا وداعيا إلى الهدوء والسكينة وأن تهدي الأمر، لأنك إذا وقفت بصف الأم عققت الوالد، وإذا وقفت بصف الوالد عققت الأم. إلا إذا بلغت الأمور مبالغة أن ترى الوالد يضرب الأم فلك أن تأخذ بيده، وأن من باب الإصلاح لا من باب القيام في جانب الأم، لأن هذا يحدث عند الأب والعياذ بالله عقوق، وربما يأخذ عليك ويتصور منك العداء مع أمك. فعليك أن تمسك الحياد وأن تكون بجانب الإصلاح دائما وأبدا، وأن تهدئ من الوضع وأن لا تتدخل في الشؤون الخاصة دائما. كلما سمعتم في مسألة تتدخل، ما في نتيجة المسألة، ما سببها، لماذا، هذا ليس مطلوب. ولكن الإصلاح هو المطلوب، والحياد تكون من دول عدم الحياد. فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدتي وهي لا تزال حية؟ إذا كانت لا تستطيع الوالدة وأصبحت عجوز كبيرة مسنة أو مريضة فلك أن تعتمر عنها ولو كانت على قيد الحياة، لأن الخثعمية قالت كما في الصحيحين: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال: نعم، حج عن أبيك واعتمري، وهو حي. والجهنية سألت عن أمها فأجازها صلى الله عليه وسلم، فتحج بشرط ألا تستطيع، أما أن تكون قوية ومستطيعة وقادرة فلا، تذهب هي معك. شيخنا، إن والدي يريدان أن أكون إماما في أحد المساجد كي يستفيدان الرافضة، فهل أطيعهما في ذلك؟ أطيعهما في ذلك بشرط أن تكون نيتك لوجه الله عز وجل، وألا تريد الإمامة من أجل هذا الراتب، لكن تريد أن تنفع المسلمين وأن تكون إماما، لأن الإمامة في الإسلام تطلب. قال الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما. وقال عثمان بن أبي العاص فيما صح عنه: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامها. فاطلب الإمامة واقصد بها وجه الله، وخذ هذا الراتب الذي يصرف من الأوقاف بشرط أن تداوم على الفرائض في المسجد، وأعطه والديك، فتكون بارا من جهتين: أنك أحسنت لنفسك فكنت إماما وكنت متبوعا ومقتدا به في الخير، وبرت والديك لأنه قد يحتاجان للمال ولا عندك وظيفة ولا عندهم دخل، فأحسن إليهم بهذا الفعل والله يأجرك. كثيرا ما يسأل والدي بوجه الله، أرجو التوجيه في هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فحذاري حذاري من التبذل بهذه الكلمة: وجه الله عظيم، وجه الله عزيز، وجه الله كبير، وجه الله كريم، ومن يفعل هذا فقد أخطى وأساء وارتكب ذنبا عليه أن يستغفر ولا يعرض وجه الله. وكثير منتشر بين الناس يدعون بوجه الله عند العزيمة وعند الأمور الكافية، وهذا من قلة الورع وقلة التقوى والعياذ بالله وعدم احترام حدود الله وحرمات الله وشعائر الله. وجه الله عظيم لا يسأل به إلا الجنة تبارك الله رب العالمين. لقد ذكرت في محاضرتك أن رجالا يقسمون بين الجنة والنار، فهل هم منعمين بخيرات الجنة أم ماذا حالهم؟ ذكر أهل التفسير في هؤلاء الرجال كما أسلفت أنهم قيل أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أناس ما زادت الحسنات وعلى السيئات ولا السيئات على الحسنات سواء، فأنزلهم الله في الأعراف، لكن لا بد لهم من نزول الجنة فيما بعد لأنهم من الموحدين، ومنتهى الموحد ولو دخل النار يدخل الجنة. وقال بعضهم هم الشهداء الذين لم يستأذن والديهم، وأما هؤلاء الذين في الأعراف فهم منعمون، لكن يقولون في جبال تشبه جبال الدنيا وشجر الدنيا ومثل ماء الدنيا ودور الدنيا، وهذه ليست يعني كالجنة. الجنة الصوت الواحد مضرب الصوت يعادل الدنيا وما في الدنيا، أقل ما يملك من أهل الجنة أقلهم منزلة يملك 10 أمثال ملك الدنيا، قصره في الجنة كالربابة البيضاء يعني كالسحابة، يركب هو وأهله في القصر فيمشي بهما في سماء الجنة من قصر إلى قصر، وكل هذه الأراضي التي يجتازها ملك له وهو من أقل المنزلة. الخيمة الواحدة طولها في السماء 60 ميلا، 60 ميلا ما يقارب 90 كيلو من لؤلؤة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الشجرة الواحدة في الجنة لا يقطعها الراكب على الفرس المجد إلا في 100 عام، فنحن برحمة الله لا يقومون ولا يتغوطون ولا ينتفطون ولا ينامون ولا يهتمون ولا يحزنون ولا يغتمون، قلوبهم على قلب رجل واحد خلا من الحقد والحسد، نزع الله الحقد والحسد يوم دخلوا الجنة، وجوهم كالقمر ليلة 14، ولباسهم الاستبرق والحرير، وأساورتهم الذهب والفضة كما وصف الله ومهما وصف الواصفون. نسأل الله رحمته وأن يدخلنا جنته. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، أنا شاب متزوج ومقر عملي بعيد عن القرية التي أسكنها بحوالي 500 كيلومتر، وبعد مضي 6 أشهر من زواجي أردت أن أذهب بزوجتي إلى المدينة التي فيها عملي، فرفضت والدتي وأصررت على السفر بزوجتي، فبكت أمي وأخذت تسدني، فماذا أفعل بأمي حيث أنها رضانها وأنا ذهبت بزوجتي؟ لقد أخطأت بهذا العمل وعصيت الله عز وجل يوم أبكيت أمك وجرحت شعورها وكسرت قلبها، فأنت بالخيار، إما أن توافقك أمك للذهاب معك ومع زوجتك لتقوم ببرها وخدمتها فلك ذلك، وإما أن تبقي زوجتك مع أمك فهذا هو المفروض عليك، ولا تفعل ما فعلت من الخطأ، واستغفر الله وتب إليه، وخير أمك في أحد الأمرين، الذهاب معك أو أن تبقى زوجتك معها في القرية أو المكان الذي تسكن فيه. فضيلة الشيخ، والدي وبعض كبار السن كثيرا ما نسمع منهم بعض الأخبار عن الحروب التي حدثت في الماضي القريب، ونراهم يمجدون فلانا لأنه قتل فلانا من الناس ويكيلون المدحلة، نرجو أن توضح في هذا الأمر توضيحا كاملا. ذكر الحروب التي جرت من قبل 10 سنوات فيما يسمى بالجاهلية عند الآباء والأجداد، هذه عصبة جاهلية وهم ما فتحوا بها بدر ولا أحد ولا حنين ولا حضر القادسية ولا اليرموك، كلها قتل للشيطان ومن أجل الشيطان وجاهلية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا بليتم فاستتروا، فليس بمدح، يتمدح على الناس أنه قتل المسلمين يستتر ويسأل الله عفوه ورضوانه، يمدح قبيلته على أنها هاجمت القبيلة الأخرى المسلمة، هذه والله وصمة عار، وهذا عيب لا يعرف في المجالس، بل يتاب ويستغفر منه. أما فلان ذبح الناس فما ذبح اليهود ولا النصارى ولا الشيوعية، ذبح إخوانه وذبح المسلمين وهذه معصية. ويوجد في بعض الآباء أنهم يذكرون السرقة أو الزنا والعياذ بالله أو القتل، وهذا ليس من منهج الإسلام مثل أهل العصاة، هؤلاء من المجاهرين. فعلى العبد إذا أدرب أن يستغفر وأن يتوب وأن يتستر ولا يخبر الناس بما فعل ألا الله أن يتوب عليه، فإن الله يغفر لكل الناس إلا المجاهرين. أما قبيلة ذبحت قبيلة فهذا ليست بمجد ولا فخر وإني أنجد من هذا المكان بالشعراء النبطيين هؤلاء القبليين الجاهليين الذين يمدحون القبيلة أنها صبحت القبيلة الفلانية وذبحت منهم وأخذت هؤلاء الجهلة وسفهاء، والواجب أن يؤخذ على أيديهم، وإذا حكموا إلى القضاة يعذرون تعذيرا بالغا ويجلدون ويوقفون عند حدودهم ويحبسون، لأنهم حاربوا شرع الله وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشاعر إما أن يمدح الإسلام أو يذكر الجنة والنار أو يتحدث عن الآداب والأخلاق الإسلامية أو يسب الكفار، أما أن يواشي بين القبائل ويعادي بينهم فهذا عدو لله، وقد عصى الله بفعل هذا. فعلى العبد أن يتوب ويستغفر، لكن لا بأس أن تتحدث عن أخبار الجاهلية مثل الجوع الذي مر بالناس والفقر، لأن هذا من ذكر نعمة الله الموجودة ومن ذكر ما كان عليه الناس لينتبه الشباب لذلك ويحمد الله عز وجل على هذه النعمة. اعتاد الناس في بلدتنا أن يتقدم المتزوج أو قريبه يوم الجمعة في المسجد بعد أن يسلم الإمام ويقول عندنا زواج يوم كذا ويدعو الناس، فهل يجوز دعوة الزواج في المسجد؟ ليس للإنسان يتحدث في زواج في المسجد ويلحق بمن أنشد ضالة، والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من سمعتموه في المسجد ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومن سمعتموه يبتاع ويشتري، والحديث في الحاكم بسند صحيح، في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، ولا تقام الحدود ولا يستقاد بها في المسجد، ويلحق بها مثل أن يحول المسجد إلى عزائم. لكن للإنسان يقول في المسجد يا جماعة أو يا أخوان أريدكم في كلمة، ثم لا يتكلم حتى يخرج خارج المسجد، أو يخرج هو وينتظرهم ويجمعهم خارج المسجد فيكلمهم. ثم هناك ظاهرة وهي لا تجوز، أن يقول إنسان فيشكو من رجل، أو يقول يا جماعة الخير ادعوا قلوا أولا وثانيا ثالثة رابعة خامسة، هذا من فعل الجاهلية، ولا يجوز أن يدعى معه ولا يؤمن على دعائه، لأنه أتى بفعل بدعي ما أنزل الله به من سلطان، وهو يدعو على المسلمين بفعل هذا. هو ولو أجار دار على أخوه المسلم فهو مسلم، لكن لا يوافق ويؤخذ على يديه، أو يشكو بعض الناس، أو يقول سيارتي سرقت أو بيتي سرق، لا، إذا خرجوا خارج المسجد. مجموعة من البيوت لا يوجد حولها مكان لإقامة مسجد، وعند أحد هؤلاء مكان تقف فيه السيارات تحته بيارة، هل يجوز بناء المسجد على هذا المكان؟ لا يجوز بناء المسجد على البيارة المباشرة، لأنها أكيد ومتيقن أنها نجسة، فعليه أن يبحث عن مكان آخر أو ينجح ما بهذا المكان ويطهره وينظف إذا اضطر إليه، أو يحول ما هذه البيارة إلى مكان آخر، فإذا أصبح المكان طاهرا وطيبا فلا بأس. أنا أقول هذا هو الرأي الراجح الصحيح، ولو أن بعض أهل العلم قالوا إذا بنى مكان على المكان هذا مكان مرتفعا وأصبح دورا ثانيا فلا بأس، لأن الحسن البصري يقول في صحيح البخاري: لا بأس أن يصلى على القناطر التي يمر من تحتها ماء النجس، فقاسوا على ذلك البيارات. لكن يقول الأحوط والأحسن والأقرب ألا يفعل ذلك، وليبحث عن مكان آخر أطهر، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً.